السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها البخاري رحمة الله عليه في كتاب الصلاة. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. تشبيك الأصابع هو أن تجعل أصابع اليدين يعني بعضها في بعض، أن تجعل أصابع اليدين بعضها في بعض، يعني هكذا، هذا هو التشبيك، هذا هو التشبيك. وأن البخاري رحمه الله أراد من خلال هذا الباب أن يشير إلى حكم هذا التشبيك، يعني هذا التشبيك هل هو يعني جائز أو منهي عنه، سواء كان ذلك داخل المسجد أو خارج المسجد. ولهذا قال رحمه الله: باب تشبيك الأصابع في المسجد، أي ما حكمه في المسجد. قال: وغيره، يعني وغير المسجد. وهذه المسألة، يعني مسألة يعني تشبيك الأصابع، كما سيأتي يعني تعارضت فيها الأحاديث، تعارضت فيها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في بعض الأحاديث كما سيأتي تحت هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المناسبات يشبك بين أصابعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الحالات وفي بعض المناسبات شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وفعل ذلك في المسجد وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المسجد وغيره، ولذلك يعني ذهب يعني بعض العلماء إلى أن يعني هذا التشبيك يعني جائز ولا حرج فيه. والذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن الإمام البخاري رحمه الله يميل إلى هذا القول، يميل إلى هذا القول أن هذا التشبيك لا حرج فيه، لا حرج فيه، سواء كان ذلك في المسجد أو في غيره. ولذلك الإمام البخاري لما أشار إلى هذه المسألة في هذا التبويب يعني ذكر بعض الأحاديث الدالة على الجواز، ذكر بعض الأحاديث الدالة على الجواز، ولكن في المقابل يعني جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنهى عن ذلك، تنهى عن ذلك. ولكن تلك الأحاديث كما سيأتي يعني لا تنهى عن هذا التشبيك مطلقا، وإنما في بعض الحالات سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. يقول البخاري رحمه الله تحت هذا الباب: حدثنا حامد بن عمر، وهو البكراوي أبو عبد الرحمن البصري، قال عن بشر، وهو بشر ابن المفضل، قال: حدثنا عاصم، وهو عاصم ابن محمد ابن يزيد المدني، قال: حدثنا واقد، وواقد هذا هو أخو عاصم، واقد هذا هو أخو عاصم، إذن هو واقد ابن محمد بن زيد قال عن أبيه، عن أبيه، وأبوه هذا هو محمد بن زيد المدني، عن ابن عمر أو ابن عمرو، يعني شك الراوي، شك الراوي هل هذا الحديث، هل هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب أم أنه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني هل هو من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب أم أنه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص؟ والشك طبعا في الصحابي يعني لا يؤثر، لا يؤثر يعني في صحة الحديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا عدول وثقات، ولكن أكثر روايات هذا الحديث وطرق هذا الحديث على أن هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر بن العاص وليس من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب. طيب، إذن قال عن ابن عمر أو ابن عمرو، قال هذا الصحابي روي هذا الحديث شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، يعني هكذا روى الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، يعني رواه يعني مختصرا، رواه مختصرا. وقد جاء هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وفي السنن وغيرها من كتب السنة، يعني جاء هذا الحديث يعني مطولا، فقد ثبت كما قلت في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك يا عمر إذا بقيت في حثالة من الناس، كيف بك يا عمر إذا بقيت في حثالة من الناس، والحثالة هو الشيء الرديء، الشيء الرديء يعني، والرديء عكس الجيد، عكس الجيد، يعني كيف إذا يعني صادفت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص يقول له كيف يعني حالك، ها، إذا صادفت يعني زمنا ووقتا يعني يكثر فيه الشر والعياذ بالله، ويكثر فيه الخبث والعياذ بالله، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حثالة، والحثالة كما قلنا هو الرديء، شيء الرديء يعني عكس الجيد. قال كيف بك يا عمر إذا كنت في حثالة من الناس، ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الوقت وأهله وأصحابه، قال مرجت عهودهم، ومرجت بمعنى اختلطت عهودهم، قال مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا، يعني حصل بينهم الخلاف والشقاق والنزاع، فصاروا هكذا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يعني شبه كثرة اختلافهم باختلاف الأصابع، اختلاف الأصابع في التشبيك. فقال أو عبد الله بن عمرو بن العاص راوي هذا الحديث قال قلت يا رسول الله بما تأمرني، يعني إن أدركني ذلك الزمن وذلك الوقت فبماذا يعني تأمرني، بماذا يعني تنصحني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله عز وجل، يعني أمره أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، قال اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، يعني الأشياء التي تعلم بأنها من الخير ومن المعروف فيعني خذ بها اعمل بها، والأشياء التي تعلم بأنها منكر يعني دعها وتركها، إذا قال اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة نفسك، وعليك بخاصة نفسك أي يعني اعمل يعني بهذا الدين يعني في نفسك وفي من هم يعني من أقرب الناس إليك، من أقرب الناس إليك عليك بخاصة نفسك يعني بنفسك التي بين جنبيك وبأهلك وعيالك ونحوهم يعني ممن هم من أقرب الناس إليك، يعني اشتغل بنفسك وبقرابتك. قال ودع عنك أمر العامة، دع عنك أمر العامة أي دعك من عامة الناس، يعني لا تشتغل بعامة الناس بأن تأمرهم مثلا بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، دع ذلك دع ذلك. ولذلك قال العلماء تعليقا على هذا الحديث أنه يرخص يعني عند الفتن، يرخص عند الفتن في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الفتن إذا ظهرت، الفتن إذا ظهرت وكثر الشر وكثر الفساد، فإنه يرخص للمسلم أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه عادة يعني في وقت الفتن وفي وقت يعني كثرة الشر والفساد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينفع، لا يجدي، لا يجدي. تصور مثلا الناس يكونوا يعني مثلا في تقاتل فيما بينهم والعياذ بالله، يعني هذا يقتل هذا ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني تصوروا ها يعني يأتي إنسان في مثل يعني هذا الزمن يقول للناس مثلا اتركوا القتال ولا كفوا القتال، لا أحد يسمع إليه، ولو فعل ذلك لقتلوه، صح ولا لا؟ إذن فغالبا وعادة أنه إذا ظهر الفتن وكثر الشر والفساد وصار هو الغالب على الخير والمعروف، فحينئذ يرخص للمسلم في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر والنهي حينئذ لا ينفع ولا يجدي. والله تبارك وتعالى يقول في سورة الأعلى قال فذكر إن نفعت الذكر، يعني الإنسان يؤمر بتذكير الناس، بتذكير الناس إذا كان هذا التذكير يعني مظنة ماذا أن ينتفع به، إذا كانوا مظنة الانتفاع بهذا التذكير. وأما إن كان الأمر على العكس من ذلك، إن كان أو إن كنت تعلم ويغلب على ظنك بأن تذكيرك لن ينفعه، لن ينفعه بل ربما يزيدهم ماذا شرا ويزيدهم فسادا، فحينئذ لا يذكر الناس، فحينئذ لا يذكر الناس. ولهذا يقول الشيخ سعدي رحمة الله عليه معلقا على هذه الآية قال في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، قال مفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم يكن أو لم تكن الذكرى مأمورا بها بل منهيا عنها، بل منهيا عنها، يقول لم تكن ذكرى مأمورا بها بل منهيا عنها. إذن فالإنسان يذكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني حيث ينفع ذلك. وأما إن كان تذكيره وأمره ونهيه لا يفيد ولا يجدي بل قد يزيد في الشر وينقص من الخير، فحينئذ الإنسان يعني يبتعد الإنسان، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ولهذا جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو في صحيحين البخاري ومسلم حديث معروف طويل، لما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث. يعني جاء في أثناء ذلك الحديث يعني لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الشر وظهور الفتن، قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني؟ يعني إذا ظهر الفتن وكثر الشر فما تأمرني؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فإن لم يكن للناس يومئذ جماعة ولا إمام. يعني في بعض الفتن قد لا يكون للناس يعني رأس يتبعونه، بل الناس متفرقة وكل جماعة تتبع رأسا. قال: فإن لم يكن للناس يومئذ جماعة ولا إمام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرقة كلها، فاعتزل تلك الفرقة كلها. إذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتزل الناس، بأن يعتزل الناس، لأنه ماذا؟ يعني زمان يعني فتن. إذا الزمان الذي تكثر فيه الفتن ويكثر فيه الشر والفساد، يعني يؤمر المسلم يعني بالعزلة، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال يعني الأماكن المرتفعة على الجبال. قال: يتتبع القطر، يعني المواضع التي يعني تنبت العشب ونحو ذلك ليرعى غنمه فيها. قال: يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال. قال عليه الصلاة والسلام: يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. إذا الإنسان في زمن الفتن التي يعني تغلب فيها الفتن وتظهر فيها الفتن ويكثر فيها الشر والفساد والقتل ونحو ذلك، يكون المسلم مأمورا بالعزلة، ويعتني ماذا؟ بخاصة نفسه، ويدع عنه ماذا؟ أمر العمل. إذن هذا هو يعني معنى حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اختلاف الناس، لما ذكر اختلاف الناس الشديد، شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه هكذا. فاستدل الإمام البخاري بهذا الحديث على جواز هذا التشبيه، يعني كأنه يقول: لو كان هذا التشبيه منهيا عنه لما فعله، إذن فهو جائز. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك: وقال عاصم ابن علي، وهذا الطريق أورده البخاري رحمة الله عليه معلقا، أورده معلقا، ولكن الحديث كما قلت يعني له يعني طرق عدة في المسند وغيره، وهو حديث صحيح. قال: وقال عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد، ورجع هنا إلى الإسناد السابق. قال: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه. قال: فقومه لي واقد عن أبيه. قال: سمعت أبي، سمعت أبي وهو يقول. قال عبد الله وهو ابن عمرو بن عاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ ثم قال الراوي: بهذا، بهذا. وهذه الإشارة هي إشارة إلى التشبيك الذي يعني ذكرناه يعني آنفا في هذا الحديث. ثم قال الإمام البخاري وهو يذكر حديثا آخر في هذا الباب، قال: حدثنا خلاد بن يحيى وهو السلمي أبو محمد الكوفي. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري. قال: عن أبي بردة، وأبو بردة هذا اسمه بريد، عن أبي بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده، وجده هذا هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهو يعني من التابعين. قال عن أبي موسى، إذن أبو بردة يعني يروي الحديث عن أبيه الصحابي اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور، وهو مشهور بكنيته، اسمه عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كانت وفاته سنة 50 هجرية. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين يعني في توادهم وفي تعاطفهم وفي تراحمهم وفي تعاونهم يعني فيما بينهم، شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بالبنيان المتماسك، بالبنيان المتماسك الذي ماذا يشد بعضه بعضا، الذي يشد بعضه بعضا، يعني ممكن راكم شفتوا بناء مصر كما يقولوا، ها كيفاش يبني البريك الاجر، ها كيفاش يبني، طبعا البريك هذو كانت حكمه واحده ما فيها والو ضعيفه، ها قيسها هكذا تتكسر صح ولا لا، ولكن يعني لما يتبنى الحائط السور، ها يعني حبه اجر يجا الى جنبها اخرى حتى يكمل لها السطر كامل، ومن بعد كي يولي السطر الثاني يولي خالف بينات، يولي خالف بينات، يعني كل زوج بريكه تتحط ماذا بريكه فوق هكذا، حتى اذا اكتمل هذا الجدار يصير ماذا يا جماعه من اقوى ما، يعني لو كان جيت تضربه بكتفك يعني كتفك تتكسر صح ولا لا، هكذا هكذا، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في يعني تعاونهم وفي تعاطفهم وتودهم، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البنيان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن او ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اذا المؤمن اذا كان لوحده فهو ضعيف، المؤمن ضعيف بنفسه ولكنه ماذا قوي بإخوانه، المؤمن ضعيف بنفسه ولكنه قوي بإخوانه، يعني مثل البناء، يعني حبة الآجر ضعيفة بنفسه ولكنها قوية بأخواتها، نفس الشيء لأهل الإيمان، المؤمن بنفسه ضعيف ولكن يتقوى ماذا بإخوانه، يعني إذا انضم المؤمن إلى المؤمن إلى المؤمن يصير ماذا يصير أقوياء. فهكذا يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بهذا البنيان، قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال الراوي وهو أبو موسى رضي الله عنه: وشبك أصابعه، وشبك أصابعه، يعني هذا يعني مثال آخر للمؤمن، مثال آخر للمؤمن، يعني الإصبع يا جماعة الإصبع لوحدها ماذا ضعيف، ولكن مجموع الأصابع إذا شبك بعضها ببعض يصير لها ماذا يصير لها قوة، يصير لها ماذا قوة. ويعني وجه ذكر البخاري رحمه الله لهذا الباب تحت هذا الحديث يعني هو تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني في هذا الحديث شبك بين أصابعه، وكأن الإمام البخاري رحمه الله يقول أيضا: لو كان هذا التشبيك منهيا عنه ومكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالحاصل أن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني استدل بهذه الحديث على جواز التشبيك، على جواز التشبيك، ولكن بعض العلماء يعني ذهبوا إلى كراهة يعني التشبيك، وأنه منهي عنه، وأنه منهي عنه، واستدلوا على ذلك في بعض الأحاديث، منها ما رواه أبو داود في سننه وغيره عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا عامدا أي قاصدا، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه، فإنه في صلاة، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشبك، قال فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. جاء أيضا في حديث أبي هريرة الذي رواه الحاكم في مستدركه وابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، أي إلى أهله، فلا يقول هكذا، فلا يقول هكذا، يعني لا يفعل هكذا. يقول الراوي وشبك بين أصابعه. في هذا الحديث أيضا، في هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبيك بين الأصابع. وجاء في بعض الأحاديث الذي جاء في حديث أيضا استدل به، يعني من قال بكراهة التشبيك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، فإن التشبيك من الشيطان. فكما قلت يعني بعض العلماء استدل بهذه الأحاديث على أن التشبيك يعني مكروه ومنهي عنه. وأجابوا عن الأحاديث السابقة، أجابوا عن الأحاديث السابقة بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شبك لحاجة ولمصلحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشبيكه في هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري يعني لم يكن من باب العبث، لم يكن من باب العبث، وإنما يعني شبك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يعني مقصود، من أجل يعني أمر مقصود، وهو يعني كما قلنا أن يشبه مثلا يعني تماسك المؤمنين فيما بينهم، يعني لما ذكر تماسك المسلمين فيما بينهم شبك بين أصابعه من أجل يعني تحقيق هذا المثال. نفس الشيء أيضا يعني لما ذكر تفرق الناس شبك أيضا بين أصابعه. إذن قالوا التشبيك هنا يعني جاء لحاجة وجاء لمصلحة، ولهذا في التشبيك إذا كان لمثل هذه الحاجات ولمثل هذه المصالح فلا بأس به، ولكن أن يفعل الإنسان ذلك من باب العبث يعني من دون فائدة فهو مكروه ومنهي عنه، فهو مكروه ومنهي عنه. المهم كما قلت يعني هذه الأحاديث يعني يظهر يعني بينها يعني هذا الاختلاف وهذا التعارض. واختلف العلماء يعني في طريقة يعني الجمع بين هذه الأحاديث، والذي يظهر، الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم، أن هذه الأحاديث يجمع بينها بما يلي، يجمع بينها بما يلي، أن يقال بأن التشبيك ينهى عنه داخل الصلاة أو لمن كان يريد الصلاة أو ينتظر الصلاة. يعني الإنسان إذا كان يعني داخل الصلاة، الإنسان إذا كان يصلي فينهى عن هذا التشبيك، ينهى عن هذا التشبيك، لأن هذا التشبيك كما قلنا هو نوع من العبث، هو نوع من العبث. فالإنسان إذا كان في صلاة فلا يشبكن يعني بين أصابعه. نفس الشيء أيضا إذا خرج من منزله يريد الصلاة، يعني خرج من الدار، توضى مثلا في الدار، خرج من الدار يريد ذهاب للمسجد من أجل أن يصلي، نفس الشيء إذا كان في الطريق يريد الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه كما جاء في الأحاديث. نفس الشيء أيضا إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة، قال مثلا راك قبل صلاة تنتظر الصلاة، الإنسان ما يشبكش بين الأصابع، لا يشبكن بين الأصابع. إذن فهذه هي الحالات التي ينهى عن تشبيك الأصابع فيها. يعني الإنسان إذا كان يريد الصلاة، إذا كان ينتظر الصلاة، وإذا كان داخل الصلاة أيضا. قد يقول قائل طيب ما عندناش حديث صحيح، حديث صحيح ينهى عن التشبيك داخل الصلاة، يعني ورد حديث ولكنه ضعيف، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن التشبيك في الصلاة وقال التشبيك بين الشيطان نقول هذا ضعيف لا يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى في الأحاديث الصحيحة نهى عن التشبيك لمن أراد الصلاة، يعني الإنسان كي يكون قاصد المسجد يريد الصلاة، لمن كان يريد الصلاة أو ينتظر الصلاة. ولكن داخل الصلاة لم يرد حديث صحيح ينهى عن التشبيك داخل الصلاة. ولكن نقول الأحاديث السابقة، في الأحاديث السابقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا خرج أو إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن يديه، لماذا؟ قال فإنه في الصلاة، أي في حكم الصلاة، يعني الإنسان كي يكون قاصد الصلاة أو ينتظر الصلاة راه في حكم المصلي، هو ماشي مصلي، هو ماهوش مصلي ولكنه في حكم المصلي. ما معناه في حكم المصلي؟ معناه أنه يعني يأخذ ثواب من يصلي، هو يأخذ ثواب من يصلي، وهذا ذكرناه في بعض الدروس السابقة. فإذا كان الذي في حكم المصلي ينهى عن التشبيك، الذي في حكم المصلي ينهى عن التشبيك، فالمصلي من باب أولى، فالمصلي من باب أولى، صح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي في الحديث هذا، قال فإنه في صلاة، أي في حكم الصلاة. فإذا كان من في حكم الصلاة ينهى عن التشبيك، فالذي في الصلاة ينهى عن التشبيك من باب أولى. إذن فالحاصل الآن، حاصل هذه المسألة، أن الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة أو ذاهب إلى الصلاة أو داخل الصلاة هذا لا يشبك، هذا لا يشبك، يعني التشبيك في حقه يعني مكروه أو منهي عنه كما قال العلماء. وأما في غير ذلك من المواطن فلا بأس به، في غير ذلك من المواطن فلا بأس به، يعني الإنسان يعني إذا لم يكن في صلاة ولم يكن ينتظر الصلاة فلا بأس أن يشبك بين أصابعه. ولذلك سيذكر الإمام البخاري يعني تحت هذا الحديث، سيذكر الإمام البخاري تحت هذا الباب عفوا حديثا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من الصلاة شبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه كما سيأتي في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من الصلاة شبك بين أصابعه، وكان ذلك في المسجد. إذن فالتشبيك بين الأصابع في المسجد لا ينهى عنه من أجل المسجد، لا ينهى عنه من أجل المسجد، وإنما ينهى عنه في حق من يكون في صلاة أو في حكم الصلاة، واضح يا جماعة؟ ولكن إذا كنت في المسجد لا تصلي ولا تنتظر الصلاة بل فرقت من الصلاة فلا بأس أن تشبك بين أصابعك. إذن هكذا يعني هكذا يجمع بين هذه الأحاديث التي يظهر منها يعني شيء من التعارض كما أسلفت. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا إسحاق، وهو إسحاق بن منصور الكوسج أبو يعقوب المروزي، قال حدثنا ابن شميل وهو النضر ابن شميل، قال أخبرنا ابن عون وهو عبد الله بن عون عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين عن أبي هريرة الصحابي المعروف المشهور، كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 57، عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي يعني إما الظهر أو العصر، يعني صلى بهم إما الظهر وإما العصر. قال ابن سيرين راوي هذا الحديث عن أبي هريرة قال سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، يعني يقول الصحابي يعني لما سمعت منه هذا الحديث، يعني الصحابي أبو هريرة ذكر الصلاة بالتحديد، ذكر الصلاة يعني بالتحديد، ولكن التابعي نسيها، وهذا النسيان طبعا لا يضر لأنه ما يهمش، يعني كانت هذه الواقعة يعني أثناء صلاة الظهر أم أثناء صلاة العصر يعني لا يضر ذلك. قال فصلى، يقول الصحابي فصلى بنا ركعتين ثم سلم، مع أن الظهر والعصر عدد ركعاتها كم يا جماعة؟ العصر شحال فيها؟ ثلاثة يا جماعة، ها؟ فيها شحال؟ أربعة. والعصر كيف فيه؟ العصر كيف فيه؟ أربعة ركعات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة سهى، النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه سهو، يعني بدل ما يصلي أربعة ركعات صلى زوج ركعات وسلم. وهذا يدل طبعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يسهو وينسى كما ينسى البشر، كما قال تعالى لنبيه قل إنما أنا بشر مثلكم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، يعني يسهو وينسى، يعني يمرض، يجوع، يعني تعترضه ما يعترض ماذا؟ البشر. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. يقول الراوي فقام إلى خشبة معروضة، يعني موضوعة بالعرض، موضوعة بالعرض، خشبة معروضة أي موضوعة بالعرض. قال فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى، وسيأتي يعني بيان صفة الوضع أكثر. قال وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه هكذا. قال ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. إذا وش دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني راح تلك الخشبة اتكأ عليها ووضع خده هكذا، وضع خده هكذا على يعني خده الأيمن على كفه ظهر كفه الأيسر، وأصابعه هكذا مشبكة، يعني وضع هكذا. وهذه الوضعية كما يقول حافظ ابن رجب يعني يجلسها كثيرا من يكون مهموما، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر يعني بشيء من الهم، يعني كان في هم ونحو ذلك. يقول ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. يقول الراوي وهو أبو هريرة وخرجت السرعان من أبواب المسجد، يعني السرعان هم الناس الذين من عادتهم أن يسرعوا الخروج من المسجد، يعني كان بعض الناس يعني لهم مصالح مثلا، لهم محلات، لهم تجارات، يعني بمجرد أن يسلم الإمام يسرع في الخروج من المسجد. يقول وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، يعني تحدثوا بأن الصلاة يعني حصل فيها تقصير، قصرت الصلاة، يعني ظنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحي يأمره بأن يقصر في عدد ماذا؟ ركعات هذه الصلوات، قالوا قصرت الصلاة. يقول الراوي وهو أبو هريرة يقول وفي القوم، يعني من ضمن الحاضرين المصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، يعني من شدة الهيبة، ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في هم وانشغال ونحو ذلك، يعني لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالوا لوش يا رسول الله يعني وسر علاش صليت بين ركعتين فقط، يعني الصلاة يعني هل قصرت أم أنك نسي، يعني ما تكلم. يقول وفي القوم رجل في يديه طول، يعني كان يعني ضمن المصلين يعني رجل من الصحابة، يعني كانوا يديه وصبعتيه طوال فيهم يعني طول زائد، يقال له ذو اليدين، يعني يلقب بذي اليدين لطولهما. قال يا رسول الله، تكلم هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله أنسيت، يعني يسأل يعني صليت بين ركعتين فقط، هل نسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني الأمر لا يخلو من إحدى هاتين الحالتين، ما كاش حالة ثالثة، إما أنك غلطت نسيت وسهيت، وإما أن الصلاة يعني نزل وحي يأمرك ماذا بتقصير عددها. قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر، يعني لا هذا ولا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك على حسب ظنه هو، النبي صلى الله عليه وسلم ظن بأنه صلى صلاة تامة، قال له يا ودي صلاة لم تقصر، لم أمر بقصرها ولم أنس ولم أنس. فحينئذ يعني جزم ذو اليدين بأن النبي عليه الصلاة والسلام نسي. علاش؟ ما دام الاحتمال الآخر احتمال يعني نزول الوحي يأمر بتقصير الصلاة، يعني هذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إذا قال الاحتمال الأول فقط اللي هو قائل، اللي هو احتمال النسيان. قال طيب، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. أقول في بعض الروايات قال ذو اليدين بل نسيت يا رسول الله. قالوا ما دام راك تقول بأن الصلاة لم تقصر إذا نسيت. قال بل نسيت يا رسول الله، هكذا جاء في بعض الروايات وإن لم تذكر هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ أكما يقول ذو اليدين يعني أنني نسيت ولم أصلي إلا ركعتين؟ فقالوا نعم، يعني تكلم الناس وأشاروا إليه فقالوا ماذا؟ نعم. يقول فتقدم، إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه الذي كان فيه إماما، قال فتقدم فصلى ما ترك، يعني عاود خلف هذه الجزء ركعات، فصلى ما ترك يعني صلى ركعتين المتبقيتين اللتين نسيهما عليه الصلاة والسلام. قال فصلى ما ترك ثم سلم، ثم سلم، قال ثم كبر وسجد مثل سجوده أي في الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. وطبعا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا التسليم لم يذكره الراوي لأنه يعني أمر واضح وظاهر، إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أضاف الركعتين سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي فربما سألوه، يعني بعض الرواة سألوا أنا سألوا محمد بن سيرين، سأل محمد بن سيرين راوي هذه القصة عن أبي هريرة، يقول فربما سألوه ثم سلم، يعني هل من حدثك بهذا الحديث ذكر بأنه سلم بعد السجدتين؟ يعني يسأل ابن سيرين راوي هذا الحديث، هل يعني ذكر التسليم في هذا القصة أم لا؟ فيقول، أي فيقول محمد بن سيرين راوي هذا الحديث عن أبي هريرة، يقول نبئت أن عمران ابن حسين قال ثم سلم، قال ثم سلم. إذن يعني نقل ابن سيرين أن عمران ابن حسين رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي آخر روى هذه القصة وذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سجد سجدتي سهو سلم، سلم يعني تسليما آخر، وهذا التسليم كما قلت يعني أمره يعني واضح وظاهر. طيب الآن الشاهد في هذا الحديث، الشاهد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل المسجد، وهو داخل المسجد شبك ماذا بين أصابعه، شبك بين أصابعه ووضع ماذا خده على كفه، على ظهر كفه. وهذا التشبيك كما نلاحظ أولا كان داخل المسجد، كان داخل المسجد، وثانيا يعني هذا التشبيك لم يكن لمقصود كالتشبيك في الأحاديث السابقة، نقول التشبيك في الأحاديث السابقة يعني كان لمقصود اللي هو التشبيه والتمثيل ونحو ذلك، ولكن هنا كان من غير أي مقصود، ما كانش مقصود في هذا التشبيه. إذن فهذا الحديث أيضا يدل على أن الأصل في التشبيك الجواز، الأصل في التشبيك أنه جائز حتى لو كان داخل المسجد، حتى لو كان داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شبك وهو داخل المسجد. إذن فالأصل في التشبيك أنه جائز، وإنما ينهى عنه كما قلنا في حالتين، ينهى عنه في حالتين. الحالة الأولى شكون هي يا جماعة؟ الحالة الأولى ها؟ يكون رايح يسعى، إذن لمن هو ذاهب إلى الصلاة أو ينتظر الصلاة، يعني راك داخل المسجد تنتظر صلاة لا تشبك. والحالة الثانية هي حالة ماذا؟ داخل الصلاة طبعا، حالة يعني الحالة التي يكون فيها الإنسان داخل الصلاة فلا يشبك أيضا بين أصابعه، ولكن في باقي الحالات يعني معليش الإنسان يشبك بين الأصابع، لا بأس أن تشبك بين الأصابع على الراجح طبعا من أقوال العلماء. وبهذا نكون يعني قد فرغنا يعني من شرح هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك، الباب هذا طبعا يا جماعة فيها حديث وحديث واحد، ولكن يعني متنه طويل، ولذلك نحاول إن شاء الله تعالى أن نسرع يعني في شرحه حتى نفرغ منه في هذا المجلس. يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو آخر باب في كتاب الصلاة، وآخر باب في كتاب الصلاة، لأنه بعد ذلك ستأتينا يعني أبواب طبعا أبواب أخرى متعلقة بالصلاة، ها كأبواب يعني سترة المصلي، ثم يأتينا كتاب موقيت الصلاة ونحو ذلك. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المساجد التي على طرق المدينة. باب المساجد على طرق المساجد التي على طرق المدينة. قوله هنا طرق المدينة يعني الطرق المؤدية إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة النبوية، المدينة النبوية. وهذه المساجد التي أشار إليها الإمام البخاري رحمة الله عليه هي أماكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر وخرج من المدينة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في تلك الأماكن، أو هي أماكن صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، هي أماكن صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الناس اتخذوا تلك الأماكن مساجد، الناس اتخذوا تلك الأماكن مساجد. ولكن هذه المساجد يعني كما ذكر العلماء، كما ذكر منهم الحافظ ابن حجر هنا في الشرح، قال هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة والمساجد التي بالروحة، يعني لم يبقى يعرف منها إلا يعني مساجد قليلة جدا، اللي هو مسجد ذي الحليفة الذي عند الميقات، ومسجد أيضا بمنطقة يعني يقال لها الروحة، سيأتي بيانها في أثناء يعني شرح الباب. يقول: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا فضيل ابن سليمان وهو النميري البصري، قال: حدثنا موسى ابن عقبة وهو الأسدي أبو محمد المدني. وموسى ابن عقبة هذا معروف، هو إمام في السير والمغازي، هو إمام يعني كبير وشهير في السير والمغازي. قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله، وهو سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى هنا بمعنى يتقصد أماكن من الطريق فيصلي فيها، يعني كان سالم إذا سافر هناك أماكن يتحرى الصلاة فيها، ويحدث يعني سالم يحدث أن أباه شكون يا جماعة؟ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أماكن اقتدى به في ذلك الصحابي عبد الله بن عمر، وسيأتي في آخر هذا الباب يعني حكم هذا الاقتداء الذي كان يفعله ابن عمر، هل هو مشروع أم لا. إذن ابن عمر اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بصلاته في تلك الأماكن، وسالم ابن عبد الله بن عمر اقتدى بأبيه وبالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول وحدثني، والقائل هنا هو موسى ابن عقبة، قال وحدثني نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. يقول وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، يعني الأمكنة التي نقلها سالم عن ابن عمر هي نفس الأمكنة التي نقلها نافع عن ابن عمر. يقول موسى ابن عقبة يعني صاحب سير المغازي يقول إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء، يعني الروحاء هذا هو اسم موضع يعني يبعد عن المدينة بقرابة 70 إلى 80 كيلو تقريبا، ويعني هذا المكان يعني كانوا يمرون منه إذا يعني سافروا وخرجوا من المدينة إلى مكة، يعني من المدينة إلى مكة إذا سافرت مسيرة يومين، يعني هم في ذلك الزمان يعني كانوا في يوم واحد يقطعوا تقريبا 40 كيلو، في يوم واحد تقريبا يقطعوا 40 كيلو، فكانوا في مسافة في مسيرة يومين يصلون إلى هذا المكان الذي يقال له ماذا؟ الروحة. الروحة. إذن هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وابن عمر أيضا كان يصلي فيه، كان يصلي فيه، ولكن اختلف سالم ونافع في الموضع الذي كان يصلي فيه ابن عمر، يعني أحدهما يقول كان يصلي في المكان الفلاني والآخر يقول لا كان يصلي في المكان الفلاني، اختلف، اختلف يعني في موضع صلاة ابن عمر في هذا المكان. ولهذا يقول موسى ابن عقبة إلا أنهما اختلف في مسجد بشرف الروحة. إذا الروحة كما قلنا هو اسم قرية يعني تبعد عن المدينة، وأنت في الطريق ذاهبا إلى مكة يعني تبعد عنها تقريبا 70 إلى 80 كيلو قرية. وقوله شرف الروحة، الشرف هو المكان المرتفع، الشرف المكان المرتفع. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الأسدي أبو إسحاق المدني، قال حدثنا أنس بن عياض وهو أبو ضمرة المدني، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره. تأمل هنا إلى دقة الإمام البخاري رحمة الله عليه، الإمام البخاري يعني تفصيل هذه الأماكن، يعني هو في الرواية السابقة يعني ذكر تلك الأماكن مجملة دون أن يفصلها، ولكن في هذه الرواية سيذكرها بالتفصيل والتحديد. الإمام البخاري رحمه الله اختار أن يذكر الأماكن المفصلة من خلال هذه الرواية لا من خلال الرواية السابقة. لماذا؟ لأن راوي هذه الرواية هو أنس بن عياض، راوي هذه الرواية عن موسى بن عقبة هو أنس بن عياض، وراوي الرواية السابقة عن موسى بن عقبة هو فضيل بن سليمان، هو فضيل بن سليمان، وأنس بن عياض أتقن، أتقن وأحفظ من فضيل بن سليمان، ولهذا اختار الإمام البخاري رحمه الله أن يذكر تفصيل هذه الأماكن من هذا الطريق، يعني من طريق أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. طيب، أن عبد الله وهو ابن عمر أخبره، يعني أخبر نافعا مولاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة، ذو الحليفة معروف، مكان معروف، هو ميقات أهل المدينة، هو ميقات أهل المدينة، يعني يبعد عن المدينة بقرابة 10 كيلومترات تقريبا. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج، تأملوا هنا سياق الصحابي، لم يقل حين يعتمر ويحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم العمرة تكررت منه، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عدة مرات، اعتمر عدة مرات يعني بعد الهجرة اعتمر 4 مرات، وأما الحج فلم يحج إلا مرة واحدة، ولهذا هنا الراوي خالف في التعبير، يعني قال حين يعتمر لأن العمرة تكررت، قال وفي حجته لأنها حجة واحدة، قال وفي حجته حين حج، قال تحت سمورة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا اعتمر أو حج ومر بذي الحليفة، وذو الحليفة طبعا المعتمر والحاج لازم يتوقف فيها لأنها ميقات أهل مكة، إذا لابد من التوقف فيها. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف في ذي الحليفة، فأين كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إذا توقف في ذي الحليفة؟ يقول ابن عمر يصلي تحت سمورة، والسمورة هي يعني شجرة يعني كبيرة ذات شوك، هي شجرة كبيرة ذات شوك. قال تحت سمورة، قال في موضع المسجد، يعني في مكان المسجد الموجود الآن. وهذا الكلام يعني فيه إشارة، فيه إشارة إلى أن هذا المسجد لم يكن مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ذي الحليفة لم يكن مبنيا، وإنما بني بعده، ولهذا قال الراوي في موضع المسجد، يعني في مكان المسجد، لأنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسجدا. قال في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني رجع من غزو ومر يعني من ذي الحليفة، يقول كان في تلك الطريق، يعني في طريق ذي الحليفة، أو حج أو حج، يعني رجع من حج أو عمرة، هبط من بطن واد. وذو الحليفة طبعا يعني يمر منها واد العقيق المعروف، يمر منها واد العقيق المعروف. قال هبط من بطن واد فإذا ظهر، يعني خرج من الواد، قال فإذا ظهر من بطن واد أناخ، أناخ يعني نزل، يعني الراكب يقال أناخ إذا نزل، يعني توقف عن السير ونزل من على دابته، ويعني نزل ليصلي أو ليرتاح يعني في مكانه. قال أناخ بالبطحاء، والبطحاء هي المكان، المكان الذي يمر منه الماء، المكان الذي يمر منه الماء يعني في الواد، فيترك فيه رملا وحصى صغيرا، يعني المكان الذي فيه رمل وحصى صغير يعني من الواد لمرور الماء بذلك المكان، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بطحاء. قال أناخ بالبطحاء التي على شفير، والشفير هنا يعني الطرف والجانب، على شفير الواد الشرقي. تأمل ابن عمر يعني يذكر لنا هذه الأماكن بالتفصيل، يذكر لنا هذه الأماكن بالتفصيل لأنه هو يعني كان يصلي فيها، يتحرى الصلاة فيها. يقول على شفير الواد الشرقية، والشرقية هذه وصف للبطحاء. إذا كان عدة بطحاء هنا، فيعني ذكر بأن البطحاء التي قصدها بكلامه هي التي تكون إلى جهة الشرق الشرقية. قال فعرّص، والتعريس هو نزول المسافر في مكان من أجل الراحة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني وصل إلى هذا المكان يعني ينزل فيه للراحة. قال فعرّص ثم يعني هناك حتى يصبح، ليس عند المسجد، يقول هذا المكان ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة، والأكمة المكان المرتفع التي عليها المسجد. قال كان ثم، يعني في ذلك المكان هناك كان ثم خليج، والخليج هو يعني نهر، يعني نهر فيه عمق، يعني نهر فيه عمق. قال كان ثم خليج يصلي عبد الله يعني ابن عمر عنده في بطنه كثب، يعني كتب من الرمال. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي. قال فدحى، أي دفع السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان. إذن هو كان يعني مكان، ولكن مع مرور الأيام يعني السيول دفنت ذلك المكان، دفنت ذلك المكان. قال حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. إذن في هذه القطعة من هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنه والله ذكر بالتحديد أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة. بقيت يعني أماكن أخرى نتكلم عنها بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. لم يقول الراوي وهو نافع رحمة الله عليه يقول أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. الروحاء كما قلنا هذه قرية يعني تبعد عن المدينة بمسافة 70 كيلومتر تقريبا، وهذه القرية أيضا يعني من الأماكن التي توقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها. وهذه القرية يعني بني فيها مسجدان، يعني مسجد كبير ومسجد صغير. واختلف يعني سالم ونافع، اختلف سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر في أي الموضعين يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وفي أي الموضعين كان ابن عمر يصلي أيضا ابتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية أو رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق، والعرق هو لجبل صغير الذي عند منصرف الروحة، يعني منصرف يعني وأنت خارج من الروحة، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به يعني بذلك المكان قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر، والسحر هو آخر الليل، عرّس حتى يصلي بها الصبح. قال وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة، والصرحة هي شجرة عظيمة، دون الرويثة، والرويثة هي قرية يعني قرية يعني بينها وبين المدينة 17 فرسخا يعني، والـ17 فرسخ الفرسخ تقريبا فيه 5 كيلو يعني إذا ضربنا 17 في 5 شحال تعطينا يا جماعة؟ تعطينا تقريبا 85 كيلو. يعني هذه القرية يقال لها رويثة يعني تبعد عن المدينة بهذه المسافة تقريبا. قال إذن هذا مكان آخر يقال له ماذا؟ الرويثة. هذا مكان آخر يقال له رويثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا توقف فيه وصلى فيه، وكان ابن عمر يتحرى الصلاة فيه، ولهذا سيذكر لنا يعني ذلك المكان بالتحديد. يقول عن يمين الطريق ووجاهة يعني مقابلة الطريق في مكان بطح يعني واسع سهل حتى يفضي بمعنى يعني يخرج إلى الفضاء من أكمة، والأكمة المكان المرتفع، دوينة وهو تصغير دون، دوينة بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها، الضمير في أعلاها يعود على الصرحة شجرة يعني انكسر أعلاها، فانثنى يعني انعطف في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة، والتلعة هو مكان مرتفع يسيل منه الماء، من وراء العرج، وهذه قرية أخرى يقال لها العرج يعني قرية أخرى يعني توقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها أيضا. قال وأنت ذاهب إلى هضبة، إلى هضبة. الهضبة هي المكان المرتفع الواسع. إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاث. على القبور رضم، ورضم أي حجارة كبيرة، رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات، والسلمات هي صخرات. كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة، والهاجرة هي منتصف النهار عند اشتداد الحر، فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات. صرحات جمع صرحة، والصرحة كما قلنا هي شجرة عظيمة، عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة. وهرشة هذه يعني هي قرية قريبة من الجحفة، والجحفة هذه يعني قرية معروفة، يعني عندها ميقات أهل الشام، عندها ميقات أهل الشام. وهرشة هذه كما قلنا هي قرية يعني توقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي قريبة من الجحفة اللي فيه ميقات أهل الشام. قال ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة، وقوله هنا كراع أي طرف، بينه وبين الطريق قريب من غلوة. الغلوة هي رمية بسهم، هي رمية بسهم. وكان عبد الله يصلي إلى صرحة هي أقرب الصرحات إلى الطريق، وهي يعني هذه الشجرة أطولهن. وأما عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي أدنى مر الظهران، وهذا مكان آخر قريب من مكة، هذا مكان آخر يعني قرية أخرى قريبة من مكة، يقال لها لهذا المكان يقال له مر الظهران، يقال له مر الظهران. وهذا المكان، هذا المكان هو الذي أفطر فيه النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فتح مكة، كما تعلمون غزوة فتح مكة كانت في شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما خرج من المدينة كان يصوم، يعني خرج في من المدينة في رمضان وهو متوجه إلى مكة لغزوة يعني كفار قريش، يعني خرج من المدينة وهو يصوم الأيام. ولكن لما وصل إلى هذا المكان اللي هو مر الظهران أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يفطروا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا، لأن هذا المكان كما قلت قريب من مكة، وبالتالي يعني قرب وصولهم إلى مكة ومقاتلة الكفار، فكان الفطر يعني أقوى يعني لهم على القتال. فأمر الصحابة ماذا؟ بالفطر، وأفطر معهم عليه الصلاة والسلام. طيب قال كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل يعني جهة المدينة، حين يهبط من الصفروات، من الصفروات، والصفروات هذا أيضا هو اسم مكان. قال ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله وصلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى، وهذا المكان هو قريب جدا من مكة، هو مكان قريب جدا من مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل فيه أيضا، ولهذا كان ابن عمر يتحرى الصلاة في هذا المكان. قال ويبيت، يعني يبيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بذي طوى. قال يبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل، والفرضة هي المدخل أو مدخل الطريق إلى الجبل، يعني لما يكون طريق يعني في الجبل يعني أول الطريق يسمى ماذا؟ يسمى فرضة، يعني مدخل الطريق إلى الجبل يسمى فرضة. قال استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. إذن هذا هو يعني باختصار شديد طبعا هو معنى هذا الحديث الطويل، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في تحديد الأماكن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها إذا سافر وخرج من المدينة. إذا كما قلت في أول هذا الكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يصلي في بعض الأماكن، يصلي في بعض الأماكن. وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو معروف بشدة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يتحرى الصلاة في تلك الأماكن. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يتحرى الصلاة في تلك الأماكن، ولكن أكثر هذه الأماكن التي ذكرها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها اتفاقا وليس قصدا، صلت فيها اتفاقا وليس قصدا. طبعا انت الآن شوفوا معايا يا جماعة اختصروا، انت الآن تكون تصلي، إذا أدركتك الصلاة في مكان ما راح تتوقف وتصلي فيها، صح ولا لا؟ انت صلاتك لازم تكون في مكان، صلاتك لابد أن تكون في مكان ما، ولكن أنت في أكثر الأحيان تختار هذا المكان اتفاقا، يعني هذا المكان يعني ما هوش مكان يعني عنده مزية عن سائر الأماكن. أنت الآن صليت مثلا في هذا المكان، ولكن كان بإمكانك أن تصلي في مكان آخر، صح ولا لا؟ المهم أنت هذا المكان صليت فيه اختيارا وليس قصدا، وليس قصدا. فمثل هذه الأماكن، مثل هذه الأماكن يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكبار الصحابة كأبو بكر الصديق، كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة وكبار علماء الصحابة كانوا لا يتحرون الصلاة في هذه الأماكن. لماذا؟ يقول خطر النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى فيها اتفاقا، ما هيش أماكن مقصودة، يعني هذا المكان هذا يعني ما هو ما فيش فضل معين ولا مزية معينة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه اتفاقا. إذا فنحن أيضا إذا صلينا في ذلك المكان نصلي في أي مكان، نصلي في أي مكان، وليس من السنة أن نصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى فيه اتفاقا دون قصد، دون قصد، واضح. ولكن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان نظرته يعني تختلف عن نظرة باقي الصحابة، يقول لا، يقول أنا المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلي فيه، أنا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلي فيه. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه يعني كان يتحرى مثل هذه الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن العلماء يعني رجحوا ما عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لأن الخلفاء الراشدين يا جماعة هم أعلم وأفقه من عبد الله بن عمر، صح ولا لا؟ بلا شك. الآن لو كان نقارنه يعني بين عبد الله بن عمر وبين كبار الصحابة مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان معاذ بن جبل عبد الله بن مسعود وكامثال هؤلاء، هؤلاء يعني أعلم بكثير من عبد الله بن عمر وهم أفقه من عبد الله بن عمر، ومع ذلك لم يكونوا يتحرون هذه الأماكن، هذه الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى شخصا يتحرى يتحرى مثل هذه الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها ويصلي فيها، فنهاه عمر رضي الله عنه وأرضاه عن ذلك، قال له إنما هلك من قبلكم باتباعهم لآثار أنبيائهم. احنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم احنا مأمورون باتباع ماذا؟ سنته هديه، احنا مأمورون باتباع سنته وهديه في الأعمال، في الأعمال والعبادات والقربات. ما هي السنة أني نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وين حطه، وين حط بالز أنا ندير باترما، وين حط قدم أنا ندير قدم، ثم لا، أنا ما أمرت بهذا، أنا لم أمر باتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مشان هالطريقة أنا نمشي فيها، وجلس في هذا المكان نجلس فيه، بال في المكان هذا نبول فيه، لا، لم نأمر بهذا، إنما أمرنا بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أعماله، في عبادته، في أخلاقه وغير ذلك. يعني واضح يا جماعة. ولهذا كما قلت يعني كان كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينكرون على هؤلاء الذين يتتبعون آثار الأنبياء، ويقول إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم لآثار أنبيائهم. ولهذا عندي هنا مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، المجلد الأول من مجموع الفتاوى، يعني له كلام يعني جميل في هذا الباب، يعني في باب يعني اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتحري الأماكن التي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يمشي فيها ويصلي فيها ويقضي فيها حاجته ونحو ذلك. وبين شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه بأن هذا الفعل لم يكن من فعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، بل كان الصحابة ينهون عن ذلك، بل كان الصحابة ينهون عن ذلك. وبين يعني رحمة الله عليه بأن ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنما هو يعني رأي شخصي له، يعني هذا رأيه، هذا رأيه. والصحابي طبعا ما هوش معصوم، الصحابي قد يخطئ، الصحابي بشر قد يخطئ، فما كان يفعله ابن عمر هذا من معض اجتهاده، هذا من معض اجتهاده، لم يوافقه في ذلك أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يقول شيخ الإسلام في صفحة تقريبا 280، نعم في صفحة 280، يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليه. يعني ابن عمر كان في بعض الأماكن يصب فيها الماء، يسقي وعلاش راك تصب الماء؟ يقول لهم شفت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء بين. يقول ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء، يعني بعض العلماء يعني قالوا بهذا الرأي، قالوا لا بأس الإنسان يعني يتتبع يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا. قال شيخ الإسلام معقبا على ذلك ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، يعني أكثر العلماء يرون أن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة ليس أمرا مستحبا. قال ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولا رأوه مستحبا، أو قال ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. ثم بين شيخ الإسلام سبب ذلك، علاش كبار الصحابة ما كانوش يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئيات والآثار ونحو ذلك. قال وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، سيشرح ذلك. قال فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أو شرع لنا أن نفعله على وجه العباد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف مقام إبراهيم، احنا نتبعوه في هذا ولا نتبعوه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا، هذا المكان راه مقصود صح ولا لا؟ إذا نتابعه لأنه فعله على وجه العباد. قال وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هنا، وكذلك عرف ومزدلفة وغيرهم. يقول وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين. تأمل كلام مهم جدا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسافر ويصلي في مكان معين، هل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك المكان تعبدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك المكان تعبدا؟ نقول لا. فأنت إذا اتبعته، أنت لك أن تتبعه تقول أنا لا نصلي بهذا المكان، لازم نصلي بهذا المكان. طيب صلي في مكان واحد آخر، يقول لك لا أنا لازم نصلي هنا. إذا أنت لما صليت في هذا المكان اتخذت ذلك المكان، اتخذت الصلاة فيه تعبدا صح ولا لا؟ إذا فتكون خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وقصده، هو لم يتعبد بالصلاة في ذلك المكان وأنت تعبدت في الصلاة في ذلك المكان صح ولا لا؟ يولي الإنسان باش يجي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يولي خالفته في القصد والنية، هو منواش باش يتخذ العباد ولم يقصد أن يتخذ ذلك المكان عباد، وأنت قصدت ذلك فتكون ماذا؟ مخالفا له ولست متبعا. ولهذا يقول يقول فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب. قال كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف، وصوابها هنا المعروف خطأ مطبعي، يعني هو المعروف ابن سويد بالراء، عن المعروف ابن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة أي صبح ثم أتى على مكانه، فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيع، فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. قال فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونهى عمر المسلمين عن التشبه بهم في ذلك. قال ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، يعني هو في الظاهر راه يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكن ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب. قال وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة الفعل. إذا هذا كما قلت يعني كلام مهم جدا. إذا الإنسان يعني عليه أن يحرص على أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما شرع لنا وسن لنا اتباعه والاقتداء به، نقتدي به في عمله في عبادته في طاعته في أخلاقه ونحو ذلك. وأما أن نتتبع الآثار والأماكن التي صار فيها ونام فيها وجلس فيها فنتبعه في ذلك، فهذا ليس من الاتباع في شيء، كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.